لأتمكن من التوزيع على الفقراء الذين أعرفهم في بلدي ولتواجدي دائما بعيدا عنهم في عيد الأضحى من كل عام. إذا كان المقصود الضحية المشروعة في عيد الأضحى، نعم، أو الفدي الذي يلزم المتمتع والقارن في الحج والعمرة، هذا لا ذبح له في مكة في أيام الذبح وفي أيام العيد وأيام التشريق، نعم، تذبح الهدية للتمتع وهكذا الضحايا كلها تذبح في أيام العيد إلى النحر يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا تذبح في عيد الفطر ولا في شهر الحجة شهر الحجة بعد العيد ولا قبله ولا في شهر ذي القعدة، ثم تذبح في أيام العيد أيام عيد النحر وهي أربعة أيام يوم النحر والشهر يوم العاشر من الحجة وثلاثة أيام بعده، تذبح فيها الضحايا والهدايا الشرعية التي تجب على المتمتع وقارن أو يتطوع بها المتطوعون تذبح في هذه الأيام. أما إذا كان القصد يتطوع بشيء ليقسمه على قرابة فلا بأس، تكون هذه صدقة، إذا أراد يذبح ناقة أو بقرة أو شاة في بلاده يوزع بين أقاربه صدقة أو صلة هذا طيب، نعم، ما سماها في هدية ولا ضحية ولا فدية. الفدية ما يجب على الإنسان في التمتع والقران هذا يبحية من النحر، أما إذا كان فدية عن تركه واجبة أو عن فعله محرمة فهي تذبح في الحرم عما ترك من الواجب أو عما فعل من المحرم، نعم، في نفس الحرم وتوزع بين فقراء الحرم. أحسنتم وثابكم الله. شكرا سماحة الشيخ. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا على سماحته رسائل السادة أحمد بن محمد اليحيى وسعد محمد التميمي من ضواحي الرياض وجابر صالح نوراي من جيزان والمتعاقد محمد كمال محمد من جمهورية مصر العربية. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.